آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا في صلاة الليل، لأن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل كما سبق، فافتتح النبي البقرة فقال في نفسه يركع عند المئة، فمضى حتى أتم البقرة، ثم افتتح بعدها النساء، ثم افتتح بعدها آل عمران، يعني أكثر من خمسة أجزاء، اللهم صل وسلم عليه في ركعة. حتى هم حذيفة بماذا؟ أن يدع النبي ويجلس، يعني لا يتابعه في صلاته صلى الله عليه وسلم. هذا مما يدل على أن هذا السؤال عند آية رحمة وآية عذاب في صلاة الليل. وقال العلماء ومثلها النوافل، أما الفرائض فإنه ينصت. وفي حديث عقبة بن عامر وهو الجهني رضي الله عنه قال لما نزلت قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، في ركوعكم سبحان ربي العظيم، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى في سورة الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. ووجه التعظيم، وهذا استنباط اجتهادي في الركوع، أنه كان واقفا أي عاليا، ثم الركوع نوع من أنواع السجود لكن ليس تاما، فكان بعد الارتفاع راكعا، ناسب أن يعظم الله جل وعلا لأنه اتصف بصفة ضعف. وفي سجوده شدة الضعف، شدة السفل بالنسبة له، فناسب أن يسبح من هو في العلو فيقول سبحان ربي الأعلى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده. إذا قال الصحابي كان النبي يقول، وش معناها؟ فعل يدل على الاستمرار والمداومة. في رواية لها كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن. وش معنى يتأول القرآن؟ ها؟ لا، يتأول القرآن يمتثل أمر الله له في سورة الفتح، قالوا وهي آخر سورة نزلت جميعا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجاءت الآية إيش؟ فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر الله رسوله أن يسبحه وأن يستغفره. كيف امتثل النبي هذا الأمر؟ لما كان يقوله في ركوعه وسجوده بعد التسبيحات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا أجمع الذكر الذي يقال بعد التسبيحات في الركوع والسجود. تقول يتأول القرآن لأن القرآن إما أنه خبر وإما أنه أمر، فما تأويل الأمر؟ امتثاله. قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، هي صلاتك مع الجماعة. كتب عليكم الصيام، صيامك هو امتثالك لهذا الأمر، هو تأويله أي حقيقته. طيب ما تأويل الخبر؟ وقوع المخبر به، تأويله وقوع المخبر به كما أخبر جل وعلا. ففي ألف لام ميم صاد آل عمران قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله أي حقيقته. فتأويل الخبر وقوع المخبر به كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. ومنه أشراط الساعة، فما وقع منها حقيقتها هي ما أخبر به النبي في وقوعها. فلهذا إذا سبح سبحان ربي العظيم ثلاثا في ركوعه يردفها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولو زاد: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فحسن. لو زاد: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فحسن. فإنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالها. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، هنا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا حديث عائشة الآخر حنا قدمنا عليه الذي قبله الذي بعده. مما يقال في الركوع والسجد أيضا بعد التسبيحات: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ففيه تسبيح الله أي تنزيهه، وسبوح من صيغ الإكثار، فهي في حق القائل مبالغة وفي حق المقول له غير مبالغة. سبوح أي كثير التنزه عن النقص والعيب والخلل. قدوس، والقدوس من التقديس وهو التطهير من العيب والضعف. رب الملائكة والروح، الروح إما روح القدس أو الروح التي بين جنبينا، وهذا وارد وهذا وارد. قال: وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، فقد تم ركوعه، ذلك أدناه، أي أقل الواجب. وإذا سجد فقال أدناه، قلنا أدنى الواجب، لا، أدنى الكمال المستحب. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل، لأن عونا لم يلق ابن مسعود. جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأن قول سبحان ربي العظيم مرة هو الواجب، وثلاثا هو أقل الكمال، يعني أدناه هو أقل الكمال. وإن زاد معه في صلاة نفسه فله أن يزيد، لكن إذا كان يصلي بالناس فلا يشق عليهم. وإذا أتى بعشر تسبيحات في الركوع وفي السجود لم يشق عليه، لأنها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يشقق على من بعده. دل عليها حديث سعيد بن جبير ابن عمرو ابن نفيل عن أنس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. ليش هو فتى بالنسبة إلى عمر من؟ أنس، يكون فتى، مثل قول موسى عليه السلام لما بكى حيث لقيه النبي عليه الصلاة والسلام، وين؟ في المعراج بكى، سلم النبي عليه ثم بكى، قيل: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث من بعدي. الرسول بالنسبة إلى موسى إيش؟ غلام، لأنه هو أسبق منه ولادة. فقال: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحرزنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود بقدر ما يسبح المسبح عشر تسبيحات: سبحان ربي الأعلى في سجوده عشرا، وسبحان ربي العظيم في جلوسه عشرا. صح؟ في إيش؟ في ركوعه. أي هذا اختبار ضمني، هو يمر على الجهاز ويمشي ولا يمر ويقف، لكن بعض الأجهزة صفرت ما شاء الله عليها. طيب، وين صلى أنس خلف عمر بن عبد العزيز؟ كان عمر خليفة في الشام في دمشق، وأنس من هو فيه؟ ها؟ في البصرة. أين ذلك؟ ها؟ كان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة ليزيد بن معاوية بن أبي سفيان حتى إمارة الوليد بن عبد الملك، وهو أمير على المدينة، كان أميرا لعبد الملك بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك، والأمير يصلي بالناس، فوافاه أنس وصلى خلفه، فتذكر بصلاة عمر بن عبد العزيز صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذكر الوارد في الركوع والسجود: سبحان ربي الأعلى في السجود، سبحان ربي العظيم في الركوع. الواجب كم؟ مرة، وأدنى الكمال 3، والكمال 10. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيهما، ويقول أيضا ما يدعو به: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخر علانيته وسره. ثبت ذلك في صلاة الليل من حديث عائشة رضي الله عنها، ويقول اللهم إني أعوذ بك بعفوك من عقوبتك وبرضاك من سخطك، هذا في ركوعه وسجوده. ويدعو بما شاء إذا كان يصلي وحده، وإذا كان يصلي إماما فيراعي من وراءه، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال: يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. هذا الباب ترجم عليه رحمه الله بقوله: باب النهي عن القراءة. القراءة يعني قراءة القرآن في الركوع والسجود. أخذه من هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم، وهذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، حيث أقام بدله يصلي بالناس إماما أبا بكر رضي الله عنه. قالوا: كشف النبي الستر، ستر بين الباب وبين المسجد، باب حجرة عائشة والمسجد، فكاد الناس أن يفتنوا فرحا وشوقا وطربا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب أبو بكر ليتأخر فأشار إليه النبي: أم مكانك. ثم بشرهم وهم يصلون كما في ظاهر الحديث، قال: إنه لم يبقى من المبشرات بعد النبوة إلا الرؤيا الصالحة، هذه أخرجت الرؤيا إيش؟ المفزعة المخوفة، يسمونها كوابيس. لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن. إذن لابد أن تكون أن يكون الرائي من؟ مؤمنا. أو ترى له، يراها له ولو كان غير المؤمن، إما أن يكون الرائي مؤمن أو المرئي مؤمن. وهذه الرؤيا الصالحة لا يترتب عليها لا اعتقاد ولا علم ولا عمل، يترتب عليها بشارة مبشرة، ولهذا مأمورون في مثل هذه أن نحمد الله ونثني عليه ونسأله من فضله، لأنه هو الذي أنعم بها على يد هذا الملك، ملك الرؤيا. ولا تقص إلا على من؟ لبيب ناصح. لبيب أي عنده فهم وذكاء وفطنة، ناصح يعني غير حاسد ومبغض، قد يحسده أو يغار منه على هذا المنام. يراها المؤمن أو يرى له، ولا ينبني عليها اعتقاد ولا ينبني عليها عمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لو قال واحد والله الركوع والسجود أقرب ما يكون لله، بقرأ القرآن، يستحسن ذلك في عقله أو يستذوقه في عمله ووجده، يقول سلامتك، إن قرأت القرآن راكعا أو ساجدا فقد وقعت فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي عن الشيء يبطله، يبطله. وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فدو فساد وخلل. طيب لو قرأ القرآن راكعا أو ساجدا ما صحت صلاته، فإن سبح ثم قرأ القرآن فإن كان جاهلا صحت صلاته مع ترك ذلك، وإن كان متعلما فأظهر أقوال العلماء أن صلاته غير صحيحة، لأنه وقع أوقع فيها ما نهاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو بكل ما عنا الواحد سؤال رفع يده، ينتظر حتى نفتح المجال. ثم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم. وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لم يقل أما السجود فقولوا سبحان ربي الأعلى، لأنهم علموه فيما سبق من أحاديثه، أضاف إليهم علما ثانيا وزائدا أن يكثروا في السجود من الدعاء. وأما السجود فأكثروا فيه فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامن أي جدير وحري أن يستجاب لكم. وقد جاء من وجه آخر قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. سبحان الله العظيم، شلون يصير أقرب من ربه وهو ساجد؟ لما أرغم أنفه وجبهته في الأرض لله كان بهذه الحالة قريبا أو أقرب ما يكون إلى الله من جهة العبودية والخضوع والذلة. وإلا فربي وينه في العلو سبحانه وتعالى، فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته، لكن هذه الحال صيرته في هذه الذلة قريبا من الله. ومن القرب ها هنا قرب الله من عبده أي دنوه منه، فالله عال في علوه قريب في دنوه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم في الذكر من أذكار النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر أي العالي من الظهور فليس فوقك شيء، وأنت الباطن أي من القرب والدنو فليس دونك شيء. فسبحانه لا إله إلا هو. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول في رفعه من الركوع وبعد انتصابه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وفي رواية لهم: ربنا لك الحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد. إذا رفع من ركوعه بعد انتصابه واقفا فإنه في الرفع من الركوع حتى يستقيم جذعه أي عود ظهره، وهذا هو الانتصاب لا بد منه، وهذا كما سبق من واجبات الصلاة. ماذا يقول؟ الواجب أن يقول سمع الله لمن حمده، هذا الواجب. ثم يقول مأموم وإمام ربنا ولك الحمد، هذا الواجب، هذا الذكر الواجب في الرفع من الركوع. ومرنا أنها كم سنة؟ ربنا ولك الحمد، هذه واحدة. الثانية ربنا لك الحمد من غير الواو. السنة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد. الرابع اللهم ربنا ولك الحمد، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما تنوع ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ينوع المسلم المتبع لسنته المبتغي أجرها بين هذه الألفاظ، هذا الواجب. طيب لو زاد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات، في رواية ملء السماء والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد، أي القول الحق الذي يقوله من كمل لله في عبوديته، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا في القضاء والقدر، ولا ينفع ذا الجد أي ذا الغنى والقوة، منك الجد، منك الغنى ومنك القوة، فهذا دعاء مستحب يقوله بعد إتيانه بالذكر الواجب حال الرفع من الركوع والانتصاب. وفي هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن لحظ أذكار الصلاة دارت بين الثناء على الله بالكمال وبالإيمان به وبين دعائه، وليس في أدعيته إخبار من العبد ربه. متى يسوغ الإخبار؟ إذا سيق مساقه التعبد والتذلل والشكوى لله، كما في الاستسقاء اللهم إننا جياع فأطعمنا، ارحم هؤلاء الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. فهذا الإخبار لما كان معرضه معرض الشكوى والسؤال ناسب مقام التذلل والابتهال إلى الله. إذن في الصلاة هي ثناء ودعاء وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف ما يكون في الخطب، إنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، يستثير ويستحث الناس، هذا لا يناسب في باب الدعاء إلا إذا كان في معرض التوسل والشكوى إلى الله، والشكوى كمالها إلى الله، أما الناس فإخبار لا شكوى. لكن بعض الناس يقول إخبار لا شكوى بلسانه، لكن ظاهر الفعل وظاهر الحال أنها شكوى، والشكوى لغير الله والشيء والله ذلة، وأي ذلة، تشتكي إلى غير من يشكيك ويجيب شكواك. وأما الذي يجيب الشكوى ويجيب عبده فيقصر الشاكون من شكواهم إليه. وفي حديث أبي هريرة ذكر ما كان يفعله في ركوعه وسجوده وقيامه التكبير ومتى يكبر، قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، سماها العلماء بتكبيرات الانتقال، حال الانتقال من ركن إلى ركن. وفي قوله الحمد لله ملء السماء وربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملأ ما شئت من شيء بعد. هذه العبارة تسمى بعبارات إيش؟ ها؟ كمال الثناء على الله، كمال الثناء على الله. ومنها الحمد لله حمدا يوافي النعم ويكافي مزيده منها، هذه من عبارات موافاة الثناء. ولن يستطيع عبد مهما كان في تقواه وصلاحه أن يعد نعم الله فيحصيها عليه، لكن هل يستطيع أن يثني على الله؟ نعم، بما أثنى به على نفسه وما أثنت عليه به رسله عليهم الصلاة والسلام. ولهذا سلم عليهم، ففي آخر الصفات فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. يصفون منهم، الواو يعود على من؟ فسبحان رب وغيرهم كل واصف لله بالنقص ولا جاء في سياق آخر الصفات من نسب لله إيش؟ البنات، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكموا. ثم اضطرد هذا في كل من نسب لله نقصا وعيبا من اليهود والنصارى والمشركين والمبتدعة، قال فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. من سلم عليهم؟ الله. لماذا سلم عليهم؟ لسلامة ما قالوه في حق الله من النقص والعيب، فالجزاء من جنس العمل. والحمد لله رب العالمين. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم صلاته بهذا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجاء أنه أبلغ بهذا الثناء على الله سبحانه وتعالى. أهل الثناء يعني أنه المستحق للثناء والمستحق للتمجيد والتمجيد بعبوديته. في الصحيحين لا أحد، وفي رواية لا شخص أحب إليه الثناء من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه وأثنت عليه به رسله عليهم الصلاة والسلام. نقف على الانتصاب بعد الركوع، لا نأخذه لأنه مناسب إتمامه لما قبله. نعم، باب الانتصاب. باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. رواه أحمد. وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فدلت الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة، حديث علي بن شيبان، حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو رضي الله عنهم، على ما ترجم عليه المصنف بقوله: باب في أن الانتصاب أي الوقوف منتصبا ناصبا جذعه مع ظهره بعد الركوع فرض، أي في الصلاة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أحمد، وفيه مقال لكن له شاهدان، من حديث علي بن شيبان وحديث من؟ أبي مسعود الأنصاري. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. إذن لا بد من الرفع من الركوع والانتصاب له، وهذا كما سبق ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر. الركوع ركن، والرفع من الركوع ماذا؟ ركن. ولو كان ليس ركنا لجاز بعد ركوعه أن يهوي ساجدا، لأن هذا أنسب ولا لا في المرحلية في مراحل الحركة من الركوع إلى السجود أنسب وأقرب، لكن لما رفع وأمرنا به دل على فرضه. وفيها هنا لا ينظر الله إلى صلاة، أي لا يلقي لها بالا، لأنها لم يأتي بها بهذا الفرض. في حديث علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة، هذه لا النافية للجنس، وصلاة اسم لا النافية للجنس، لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. ومعنى يقم صلبه في الركوع أي بعده يقف، وفي السجود في رفعه من أين؟ من السجود. يقيم صلبه يعني ظهره، فينتقل من حال الركوع هكذا إلى الانتصاب، ومن حال السجود إلى الجلوس في صلبه وهو ظهره. وفي حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه يقال له إيش؟ البدري، لأنه شهد بدرا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة. إذن لا ينظر الله إلى صلاة، حديث علي بن شيبان لا صلاة، في حديث أبي مسعود لا تجزئ صلاة، دلت هذه الألفاظ التي يشد بعضها بعضا على أن الرفع بعد الركوع أنه من أركان الصلاة وفروضها. لا تجزئ صلاة تشمل صلاة الفرض والنفل. هل كل صلاة فرض ونفل؟ ها؟ هل كل صلاة فرض ونفل ولا ما هي بكل صلاة فرض ونفل؟ لا. وش يخرج منها؟ صلاة جنازة. ايه. وغيرها؟ ها؟ هذا خارج التغطية. ها؟ ها؟ ما فهمتوه ولا ما سمعتوه؟ والله العالم انكم قصرتوا، الا مقصرين. اني ارى رؤوسا قد اينعت رقادا واني لموقظها. شوفوا يا اخواني، هذا ليس في كل صلاة، في قوله لا تجزئ صلاة قلنا في الفرض والنفل خرج منها كل صلاة لا ركوع فيها ولا سجود كصلاة الجنازة، وخرج فيها أيضا ها لا الصلاة اللي هي المعروضة بأل العهدية، ها مش غيرها من الصلاة اللي ما فيها ركوع ولا سجود، ها لا فيها ركوع وسجود. الصلاة على النبي ما هي بالصلاة التي فيها ركوع وسجود يا أخواني، الصلاة هنا هي صلاة معهودة اللي فيها ركوع وسجود وقراءة، مفتتحها تكبير وختمها تسليم. ها النافلة لا، ها صلاة المريض فيها ركوع وسجود، وصلاة الخوف فيها ركوع وسجود بحسبها، ها حتى في الحرب الركوع والسجود هنا ايش نية، في النية ركوع نية في المقابر. ولا يصح صلاة في مقبرة فيها ركوع وسجود. منين أخذناها أنها تصح في المقابر صلاة الجنازة؟ من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كبر عليها أربعا بعد دفنها، هذه صلاة الجنازة. فدلت الأحاديث على أنه لا بد من الرفع من الركوع والرفع من السجود، وكلاهما فرضان أو ركنان في هذه الصلاة. الفرض هو المصطلح عليه عند العلماء بالركنية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أبرك الساعات، أصبروا أعطيكم المجال. أنا أقول الحمد لله اللي ما هم معنا بالدرس ساهر، والله بيحصل مخالفات من العجلين إلى قبل. نعم تفضل يا مجذوب. اي أحسنت. يقول مجذوب والله يجيب أحيانا ستر ما شاء الله وش زينة مجذوب. هذا السؤال يا مجذوب عن بدنه وبعض الأسئلة ولا عن بيضة، ما هو بلك. الله يهديك. كاد المريب وهي يقول أخذ. يقول مجذوب أنه نهينا أن نقرأ القرآن في الركوع والسجود، فإذا أخذت الدعاء من الآية ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ها ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن ربكم فآمنا وأمثالها، نقول إذا أتى بها على أنها قرآن لم يصح، وإذا أتى بها على أنها دعاء يا زينة ها زينة. لكن يكون في صلاة نافلتك انتبه تصلي بالناس في جامع عم درمان هم من تجيب هالأدعية في سجودك وركوعك، انتبه. واضح؟ في الفرض لا تطيل بها على من وراءك اكتفاء بما ورد. هذا الدعاء لم يرد في الركوع والسجود، إنما أنت أخذت من جوامع أدعية القرآن. سم يقول أخوكم الإمام يقع ساجدا ثم يكبر أو يكبر ثم يقع ساجدا؟ لا هذا ولا هذا، وإنما يكبر حال هويه ساجدا. ما يمكن قبل أو بعد، يبدأ بالتكبير حال الهوي، ولو استمر تكبيره إلى أن يستقف الأرض فلا بأس. هذا التكبير تكبيرات انتقال لا تكون قبل الركن ولا بعد الركن، لكن يجوز أن يتمها بعد الركن. نعم. إيه؟ يسمى بالجلوس له. إيه؟ هذا أتى بحرام تصح لأنه حصل له بعض الانتصاب، لم يحصل له كل الانتصاب. الأخ عجل يبي يطرش. الحمد لله شفت شلون الصبر يجيب فرج. بس أنت ما بس أنت، بس أنت مثل لكن ولكن مثل حتى، كلها تحويلات. نعم. أي أحسنت. إذا قام الإمام مكبرا بعد رفعه من السجود للركعة الثانية، أنت تقوم في أثناء قيامك تكبر، لا تكبر وأنت ساجد، ولا تكبر بعد انتصابك واقفا. ما هو بتأخير، هذه متابعة. إذا كان يقوم بالحركة البطيئة ها؟ أي إذا فرغ من قول الله أكبر انهض أنت. أي نعم. سم أي يقول بعض الناس في صلاته في التشهد الأخير إذا قرأ الصلاة الإبراهيمية قال اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم، ما يحط سيدنا إبراهيم يا حول، حط بس لمحمد، صح؟ هذا الفعل وهذا القول بدعة، لأنه أضاف في لفظ ورد عن الشارع صلى الله عليه وسلم إضافة لم يشرعها، فإنه هو الذي علمنا الصلاة الإبراهيمية. ففي حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، فكأن هذا القائل يقول الرسول ما أعطانا الجواب الكامل، قصر أهفى، فكأنه بهذا يتعقبه ويستدرك عليه، فصار هذا اللفظ زيادة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية أو في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أضاف إيش؟ لفظة سيدنا في الأذان، والأذان ألفاظه تعبدية، هذا في هذا هين الموضعين ابتدع وتعقب رسول الله واستدرك عليه، ألا يستحي هذا؟ ألا يخجل من الله ومن رسوله ومن المؤمنين؟ يتعقب رسول الله بما يدعي به استحسانا وهو في الحقيقة إحداث وابتداع، والله أعلم. سم يجوز، هل يجوز أن أدعو في الركوع والرسول يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب؟ يجوز إذا عظم ربه فيقول سبحان ربي العظيم ثم يدعو، ففي حديث عائشة في الصحيحين كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا دعاء متى؟ بعدما يأتي بالذكر الواجب. نعم. سم القيام، قيامة إقامة الصلب تكون في قيامه من الركوع وفي قيامه من السجود، يسمى عند الفقهاء بالاعتدال من ركوعه والاعتدال من أين؟ من سجوده، لأنه متعلق بظهره الذي هو صلبه، وماءك يخرج من بين إيش؟ الصلب. أي نعم ركن. نعم الحد المجزئ كيفية ولا ذكرا، أقام صلبه بأن يقول فيه وهو كذلك ربنا ولك الحمد، المدة التي يقول فيها ربنا ولك الحمد هذا الحد الواجب، وما زاد مرنا أنه مستحب. ثبت من حديث أنس وغيره أنه يرفع من ركوعه فيطيل حتى نظن أنه قد نسي، ويرفع من سجوده فيطيل حتى نظن أنه قد نسي، وهذا خلاف ما اشتهر عند متأخر الأحناف أنه مجرد ما يقف يرجع ساجدا، ومجرد ما يرفع من السجود يرجع سجدة الثانية، لا هذا خلاف السنة، لا ما تبطل، لكنه أتى بالحد الأدنى من الواجب وخالف السنة والمستحب. سم آية عذاب وآية رحمة، إذا مر على آية عذاب لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق في البروج، يقول أعوذ بالله من ذلك، اللهم أجرنا يا الله جوارك، وإذا مر بآية رحمة أولئك لهم جنات تجري من تحتها لهم، قال اللهم فضلك، اللهم إني أسألك جنتك، فيسأل الله من فضله عند آية الرحمة ويستعيذ بالله من عذابه عند آية العذاب، ومثلها إذا مر بآية تعظيم عظم الله، وهذا في صلاة الليل، ها ما يخالف إذا جاء أمر استغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفور يستغفر، نعم في صلاة الليل، لا فريضة ما يأتي بها، اختلفوا في النوافل من غير الفريضة، والظاهر أنها مثل صلاة الليل. سم نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخونا كيف نجمع بين أن الصحابي سمع النبي يسبح لله سبحان ربي العظيم في ركوعه سبحان ربي العظيم في سجوده، وهذه مواضع إصرار النبي علمهم بذلك بفعله كما علمهم قبلها بإيش بقوله، ألم يكن أحيانا في الصلاة في السرية يرفع صوته بالآية ليه؟ ليعلمهم إياه، هذا من باب التعليم لا من باب التعبد الدائم، بل من باب التعليم، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. هذا السؤال وهو السؤال الأخير. أي نعم، أفضل الدعاء في الركوع وفي السجود، لكن زاد السجود عن الركوع برتبة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فقمن أن يستجاب لكم، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. وأنت في سجودك تستشعر خضوعك لله، والخضوع في السجود أشد منه في الركوع، كلاهما خضوعان لكن في السجود أشد. ولهذا جاءنا سجود في غير الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر،